أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ثم إنما ذكرنا واضح على القول بكون الرضا ناقلا، وكذلك على القول بالكشف بعد التأمل. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر أن الرضا اللاحق من المكراه يكون مصححا لعقد المكراه، ذكر ما ذكره بعض المحققين من أنه لا يمكن أن نصحح عقد المكراه بالرضا اللاحق، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول الآية المباركة، الدليل الثاني الرواية. الشيخ رحمة الله تعالى عليه أولا قدم الكلام في الإشكال على الآية، ثم بعد ذلك ذكر إشكالين على الرواية، وهي حديث الرافعة. بالأمس انتهينا من الإشكال الأول على الاستدلال بحديث الرافعة لعدم تأثير الرضا اللاحق من المكراه. الإشكال الثاني الذي يورده الشيخ رحمة الله تعالى عليه على الاستدلال بحديث الرافع، يقول بأن الإكراه إنما يرفع ذلك الأثر الذي لولا الإكراه لكان ثابتا. هنا لو سألنا ما هو أثر العقد لولا الإكراه، أثر العقد لو لم يصدر من المكراه وصدر من المختار كان العقد سببا مستقلا في تحقق النقل والانتقال الخارجي، يعني يكون العقد صحيحا ولازما. هذا هو الأثر الذي كان يترتب على العقد لولا الإكراه. الإكراه عندما يأتي ماذا يفعل؟ يفعل أو يرفع ذلك الأثر الذي لولا الإكراه لكان ثابتا. إذن يرفع السببية المستقلة للعقد. ولكن إذا فرضنا أن هناك أثرا آخر يترتب على نفس عنوان الإكراه، فهل أن الإكراه أيضا يكون رافعا له أو لا يكون رافعا له؟ الإكراه يرفع ذلك الأثر الذي لولا الإكراه لكان ثابتا، أما ذلك الأثر الذي يوجد بعد تحقق الإكراه فهل يمكن للإكراه أن يكون رافعا لذلك الأثر؟ هذا غير معقول، لأن ما يأتي عن الإكراه لا يمكن أن يكون الإكراه رافعا له. ما هو متفرع على وجود الإكراه لا يمكن أن يكون الإكراه رافعا له، لأن الإكراه إنما يرفع ذلك الأثر الذي لولاه لكان ثابتا، وهذا الأثر إنما جاء بعد تحقق عنوان الإكراه، لأنه كان ثابتا قبل تحقق هذا العنوان والآن يريد الإكراه أن يرفعه. هذا من قبيل ما يقال بأن أن السجدتي أجزاء للأفعال التي تصدر من الإنسان سهوا نسيانا في الصلاة. وهنا يمكن أن نرفع سجدتي السهو برفع ما لا يعلمون ورفع الخطأ ورفع النسيان، أو لا يمكن أن نرفع؟ قالوا لا يمكن أن نرفع. لماذا؟ باعتبار أن رفع الخطأ يقول ذلك الفعل الذي لو لم يصدر خطأ كان أثره كذا، فإذا صدر خطأ ليس له ذلك الأثر. أما إذا كان عندنا أثر يترتب على نفس عنوان الخطأ فلا يمكن أن يرفع برفع الخطأ. مثلا دية القتل خطأ، خب هنا هذه الدية هل يمكن أن نقول أنها مرفوعة برفع الخطأ؟ لا يمكن أن نقول. لماذا؟ لأن رفع ما لا يعلمون ورفع الخطأ والنسيان انما يشمل ذلك الشيء الذي لو لم يصدر خطأ لكان كذا الاثر، اما اذا صدر خطأ فلا يترتب عليه ذلك الاثر. وبعبارة جامعة، الاكراه، الخطأ، النسيان وغير ذلك من العناوين المأخوذة في حديث الرافع انما ترفع تلك الاثار التي لولا الخطأ والنسيان والاكراه لكانت ثابتة، اما تلك الاثار التي تترتب على نفس عنوان الخطأ، على نفس عنوان النسيان، على نفس عنوان الاكراه، هذه الاثار لا يمكن ان نرفعها بحديث الرافع. وهنا نسأل منكم ان السابق قبل الاكراه هو ماذا؟ السببية المستقلة. وما هو السابق بالاكراه هو ماذا؟ السببية الناقصة. السببية التي تتوقف على لحوق الرضا من المكراه. اذا ما هو السابق قبل الاكراه لا نريد ان نثبته بعد الاكراه، وما نريد ان نثبته بعد الاكراه ليس هو السابق قبل الاكراه. فلا يمكن ان يقال ان حديث الرافع يكون رافعا لمطلق الاثار، لا بد ان تقيدوا كلامكم، تقولوا ان حديث الرافع انما يرفع ذلك الاثر الذي لولا لكان ثابتا، وذاك الاثر الذي لولا الاكراه لكان ثابتا هو السببية المستقلة. ونحن لا نريد ان نثبت السببية المستقلة حتى تشكلوا علينا، نحن نريد ان نثبت لكم السببية الناقصة، السببية المتوقفة على الرضا اللاحق، وهذه السببية ثابتة بالإكراه، لا أنها كانت ثابتة قبل الإكراه، والإكراه يكون رافعا لها. وبعبارة أخرى يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، نحن يوجد عندنا هنا لزومان، لزوم قبل الإكراه ولزوم بعد الإكراه، والإكراه إنما يرفع ذلك اللزوم الذي كان ثابتا قبل الإكراه، أما اللزوم الذي يتحقق بعد تحقق عنوان الإكراه فإن عنوان الإكراه لا يمكن أن يكون رافعا له. خب ما هو اللزوم قبل الإكراه؟ اللزوم قبل الإكراه يعني أن العقد سبب مستقل لتحقق اللزوم والنقل والانتقال الخارجي، الإكراه يرفع هذا اللزوم. ولكن يوجد عندنا لزوم آخر، وهو أن يكون عقد المكره سبب ناقص ولكن ملحوق بالرضا من المكره، هذا أيضا يولد لزوم ولا يولد لزوم؟ نعم، ولكن هذا اللزوم المتولد إنما تولد بعد تحقق عنوان الإكراه، لا هو ذلك اللزوم الذي كان قبل تحقق عنوان الإكراه. ثم إنما ذكرنا هذه الجملة بالأمس أيضا أشرنا إليها، قلنا بأن الشيخ دفع هذا الإشكال حديث الرافع أولا بأنه حديث الرافع إنما يرفع المؤاخذة والإلزام، أما ما هو بنفع المكره فإن حديث الرافع لا يكون شاملا له. هذا الإشكال الأول الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول ثم إنما ذكرناه في بيان حديث الرافع، ثم إنما ذكرناه واضح على القول، السلام عليكم، على القول بكون الرضا ناقلا. سيأتي إن شاء الله في البحث بعد ذلك أن هذا الرضا من المكره هل هو ناقل من حين الرضا أو أن الرضا اللاحق من المكره كاشف أن العقد كان صحيحا من حين صدوره. الشيخ يقول بناء على الناقل كما ذكرناه واضح جدا، لماذا؟ لأنه بناء على الناقل أساسا قبل الرضا لم يتحقق شيء حتى نعرف أن الإكراه رافع له أو ليس برافع. مؤاخذة وإلزام ما موجودة قبل الرضا حتى نرى أن حديث الإكراه أن حديث الرافع يرفع المؤاخذة يرفع الإلزام أو لا يرفع. إذن بناء على نظرية الناقل قبل الرضا لا مؤاخذة ولا إلزام حتى نقول أنه يرفع أو لا يرفع. لأن هذا الإنسان هذا المكره لو لم يرى إذا لا يوجد شيء حتى أنه نقول أنه رفع يرفع الملازمة يرفع المؤاخذة فقط أو يرفع مطلق الأثر. وبناء على الكشف أيضا كذلك لأنه قبل أن يرى المكره لا كاشف عندنا عن تحقق العقد بعد ذلك. قبل ذلك نحن بناء على الكشف نريد ماذا؟ نريد كاشف عن أن العقد حين صدر كان صحيحا وقبل الرضا لا يوجد عندنا هذا الكاشف. فلهذا يقول الشيخ ما ذكرناه في الإشكال الأول على الناقل فواضح، وأما على الكشف فأيضا كذلك ولكن بعد التأمل. قال ثم إن ما ذكرناه واضح على القول بكون الرضا ناقلا وكذلك على القول بالكشف ولكن بعد التأمل. هذا هو الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني قال أنه حديث الرافع يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه لولا الإكراه يرتفع عن المكره. إذا وضع ذلك الفعل مكرها عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان، معنى رفع الخطأ ما هو؟ أنه لو لم يصدر خطأ لترتب عليه الأثر، فإذا صدر خطأ لا يترتب عليه الأثر، أما ذلك الأثر المترتب على نفس عنوان الخطأ فلا يمكن رفعه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه صار الشيخ الأنصاري لهذه الدقة، فلهذا تجدون أنه لم يوقع أحد من الفقهاء المعارضة بين رفع الخطأ وبين الزي المترتب على قتل الخطأ، لأن هذا لا يشمل ذلك المورد حتى نرى بأنه حاكم أو ليس بحاكم، رافع أو ليس برافع. قال يرتفع عنه إذا وقع مكرها عليه كما هو معنى رفع الخطأ والنسيان أيضا معناه هذا، وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه. لماذا موجود فيما نحن فيه؟ باعتبار نلتزم بأن العقد أثره قبل الإكراه هو السببية المستقلة، وبالإكراه ترتفع السببية المستقلة عن العقد. أما ذلك السببية الناقصة هذه لم تكن ثابتة قبل الإكراه حتى نريد أن نرفعها بالإكراه. قال وما وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه. لماذا؟ لأن أثر العقد الصادر من المالك مع قطع النظر عن اعتبار عدم الإكراه أثر العقد ما هو؟ لأن أثر العقد السببية المستقلة لنقل المال، وهذا ومن المعلوم انتفاء هذا الأثر بسبب الإكراه. هذا منتفي نحن نلتزم بذلك، ولكن يوجد عندنا أثر آخر وذاك الأثر مترتب على نفس عنوان الإكراه، وهذا الأثر الناقص هذا إشارة إلى ذلك الأثر المترتب على نفس عنوان الإكراه، وهذا الأثر الناقص المترتب عليه أي على عقد المكره مع الإكراه، حيث أنه في بعض النسخ أكون نقص هذه الجملتين، حيث أنه اكتبوها حيث أنه جزء العلة التامة. إذن العقد من المكره يكون ماذا؟ جزء العلة التامة، والجزء الآخر ماذا؟ الرضا اللاحق من المكره. إن شاء الله سيأتي من الشيخ يبين. يقول نحن في كل عقد لكي يكون سببا مستقلا لتحقق النقل والانتقال نحتاج إلى هذا المرتب، الأول أن يصدر عقد، الثاني أن يكون عن طيب النفس. وهنا صدر عقد من المكره، لم يصدر عقد من المكره، المفروض أنه صدر عقد إلا على ذات المبنى الذي يقول أن المكره يرضي فقط يتلفظ بالكلمات ولا يقصد المعنى. قرأ الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال من المقطوع به أنه خلاف الأدلة والنصوص والفتاوى. إذا صدر عقد، فإذا صدر عقد إذا تم الجزء الناقص الأثر الناقص سيتوقف على الرضا اللاحق. وهذا الأثر الناقص كان ثابتا قبل الإكراه أم لم يكن ثابتا؟ لم يكن ثابتا. الذي كان ثابتا قبل الإكراه السببية المستقلة ونحن رفعناها بماذا؟ بالإكراه. أما السببية الناقصة أما جزء الأثر الجزء الناقص العلة الناقصة للأثر فهذا انما يوجد بنفس الاكراه فلا يمكن ان يكون الاكراه رافعا. لا. قال: وهذا الاثر الناقص المترتب على عقد المكره مع الاكراه، حيث انه جزء العلة التامة للملكية، هذا الاثر الناقص لم يكن ثابتا للفعل مع قطع النظر عن الاكراه ليرتفع به اي بالاكراه. والاكراه قاعدته اذا تذكرون قلنا فيما سبق ان الاكراه دائما يرفع ذلك الاثر الذي لولاه لكان ثابتا ليرتفع به. لماذا لم يكن ثابتا؟ يقول: اذ المفروض ان الجزئية ثابتة له اي العقد المقرار، ان الجزئية يعني جزء العلة، ان الجزئية ثابتة له اي لعقد المقرار بوصف الاكراه، هذه الجزئية مترتبة على عنوان الاكراه، فكيف يعقل ارتفاع ذلك الاثر بالاكراه؟ وهل يعقل ان يكون الشيء المتفرع على شيء ان يكون ذلك الشيء المتفرع عليه رافعا لهذا المتفرع عليه؟ فكيف يعقل ارتفاعه بالاكراه؟ وبعبارة اخرى يوجد عندنا لزومان: لزوم منشأه العقد عن اختيار وهو قبل الاكراه، ولزوم صدر بعد تحقق بعد الاكراه اذا لحقه الرضا. وبعبارة اخرى اللزوم الثابت للعقد مع قطع النظر عن اعتبار عدم الاكراه هو اللزوم الملكي بهذا الحديث. اي لزوم هذا؟ الذي يكون سببا مستقلا لتحقق النقل والانتقال في الخارج. اما يوجد عندنا لزوم اخر هو مترتب على عنوان الاكرام، والمدعى ثبوته هو ماذا؟ والمدعى ثبوته للعقد بوصف الاكرام هو ما هو؟ هو وقوفه اي عقد المكرام على رضا المالك، وهذا لم يكن ثابتا قبل الاكراه حتى يكون الاكراه رافعا له، وهذا غير مرتفع بالاكراه. اذا الشيخ رحمه الله تعالى عليه اشكل على الاستدلال بحديث الرافع بهذا الاشكال، وهو ان حديث الرافع الاكراه يشمل ذلك الاثر الذي لولاه لكان ثابتا، وذلك الاثر هو ماذا؟ السببية المستقلة، السببية التامة، وحديث الاكراه يرفعها. ولكنه المستشكل يرجع ويقول: جيدا، نحن قبلنا منكم ان السببية المستقلة ارتفعت، ولكن من اين تثبتون ان السببية الناقصة حصلت؟ هذا يحتاج الى دليل. انتم الى هنا قلتم ان الاكراه رفع السببية التامة، اما انه اثبت سببية ناقصة فاين دليلكم على ذلك؟ وبعبارة اخرى هناك بحث في علم الاصول ان حديث الرافع هل يمكن ان يضع شيئا او لا يمكن ان يضع شيئا، وبناء على هذا انتم تريدون بالاكراه ماذا تفعلوا؟ ان تضعوا شيئا، يعني تنفوا شيئا وتثبتوا لنا شيئا اخر. سلمنا معكم ان الاكراه رفع السببية التامة عن عقد المكره، اما انه اثبت لنا السببية الناقصة هذا اول الكلام. على اشكال الشيخ رحمه الله تعالى عليه يترفع يقول: بل حتى لو كان دليلنا، التفتوا جيدا، حتى لو كان دليلنا يعني الاطلاقات حل الله البيع اوفوا بالعقود كانت عامه تشمل السببيه التامه والسببيه الناقصه، نحن بالاكراه رفعنا السببيه التامه، اما ثبتت السببية الناقصة نقول لا، لعل حديث الاكرام مقيد له. يريد ان يقول بانه نرفع السببية التامة والسببية الناقصة ايضا غير موجودة. إذن أنتم إذا قلتم أن الإطلاقات مختصة بالسببية التامة، إذا الحديث الرابع ماذا يفعل؟ يقول السببية التامة غير موجودة. الآن إثبات السببية الناقصة بعد تحتاج إلى دليل، وعلى فرض أن الدليل أعم فالإجراء أيضا يكون ماذا؟ مخصصا لها. إذن فالنتيجة بناء على أن حديث الرافع حاكم على تلك الإطلاقات، أي إطلاقات؟ أحل الله البيع، أوفوا بالعقود ونحو ذلك، فإن هذا بيع، فإن هذا عقد، تلك الإطلاقات مقيدة بطيب النفس بمقتضى ماذا؟ بمقتضى حديث الإكراه، رفع ما أكره عليه، فيبقى تبقى السببية الناقصة بلا دليل. فنرجع إلى أصالة الفتاة، واضح الإشكال؟ قال اللهم اقبلي. قال لكن هذا إشكال على ما ذكره، لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ذكرناه في ثانيان، في الإشكال الذي ذكرناه ثانيان، لكن يرد على هذا أن مقتضى حكومة الحديث، حديث الرافع على الإطلاقات من قبيل أحل الله البيع أوفوا بالعقود، هو مقتضى حكومة ماذا؟ هو تقيدها، أي تلك الإطلاقات، بالمسبوقية بطيب النفس. إذا لابد أن يكون العقد ماذا؟ مقارنا مع طيب النفس، وحيث أن عقد المقارن ليس مقارنا مع طيب النفس، إذا لا يكون مشمولا لتلك الإطلاقات. هو تقيدها بالمسبوقية بطيب النفس، إذا فلا يجوز الاستناد إلى تلك الإطلاقات لصحة بيع المكره ووقوف ذلك البيع على الرضا اللاحق. وعليه فلا يبقى عند دليل على صحة بيع المكره، فإن لم يبقى عندنا دليل فيرجع إلى أصالة الفتاة. وبعبارة أخرى، أدلة صحة البيع تدل على سببية المستقلة، مو سببية المستقلة. أدلة صحة البيع تدل على سببية مستقلة، فإذا قيدت بغير المكره لحكومة حديث الرافع عليها لم يبقى لها، أي لتلك الأدلة، دلالة على حكم المكره، بل أكثر من ذلك، بل نتوقع، بل لو كان هنا في أدلة البيع ما يدل على صحة البيع بالمعنى الأعم من السببية المستقلة وغير المستقلة كان دليل الإكراه حاكما على ذلك الدليل مقيدا له، فإذا كان حاكما ومقيدا إذن فلا ينفع ذلك الدليل. هذا هو الإشكال الذي ذكره على قوله ثانيا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يدفع هذا الإشكال الذي ذكره على قوله ثانيا، اللهم إلا أن يقال هذا دفع لهذا الإشكال لقوله لكن يرد على هذا، اللهم ألا أن يقال إشكال على قوله يرد بعد أن ذكر ثانيا أشكل عليه، الآن يريد أن يدافع عن ذلك، يدفع ذلك الإشكال، اللهم إلا أن يقال. ماذا يقال؟ يقال أن تلك الإطلاقات، أي إطلاقات؟ إطلاقات أحل الله أوفوا بالعقود ونحو ذلك، الدالة على السببية المستقلة، المفيدة للسببية المستقلة، تلك الإطلاقات نحن نعلم أنه خرج منها أكل المال بالباطل، خرج منها إذا لم يكن البيع عن تراض عن طيب نفس، هذه كله نعلم به، ولكن قيد ماذا؟ قيدت تلك الاطلاقات بالبيع المرضي به. تلك الاطلاقات التي قالت احل الله البيع خرج منها ماذا؟ خرج ما كان عن اكلا بالباطل، خرج ما كان لا عن طيب نفس، ويبقى تحته ماذا؟ البيع المرضي به. هذا يبقى تحت الاطلاقات، والبيع المرضي به لم يؤخذ فيه المقارنه للطيب النفسي للبيع. فالبيع المرضي به سواء كان طيب النفس مقارنا او كان طيب النفس لاحقا. اذا تلك الاطلاقات دلت على ان احل الله البيع لم يبقى على اطلاقه، حتى لو كان اكلا للمال بالباطل، حتى لو كان مع عدم طيب النفس. نعلم ان تلك الاطلاقات لم تبقى على اطلاقها، بل قيدت. قيدت بماذا؟ بالبيع المرضي به. اما ان يكون الرضا مقارنا فهذا من اين؟ اذا قولكم ان تلك الاطلاقات قيدت بطيب النفس، نحن نلتزم ايضا قيدت بطيب النفس. اما ان طيب النفس لا بد ان يكون مقارنا للبيع فهذا لا مثبت له. فاذا كان طيب النفس مقارنا فلا معنى لتحقق عنوان الاكراه. لماذا؟ باعتبار ان عنوان الاكراه انما هو في ذلك المورد الذي لا يوجد طيب نفس. فاذا باع هذا الانسان عن طيب نفس فلا معنى لتحقق الاكراه. اما اذا كان الرضا لاحقا فهنا الاكراه جاء على الموصوف او على الموصوف معصفه، يعني جاء على ذات البيع او على ذات البيع مع الرضا اللاحق. الاكراه هنا عنوان الاكراه ينطبق على ماذا؟ على ذات البيع ام ذات البيع مع الرضا اللاحق؟ ومن الواضح انه ينطبق بعض على ذات البيع، ونحن لم نلتزم ان ذات البيع هو ماذا؟ هو المؤثر. نقول ان المؤثر هو البيع الذي انطبق عليه عنوان الاكراه مع ماذا؟ مع الرضا اللاحق. فلا يكون عنوان الاكراه صادقا في هذه الحاله. اذا عنوان الاكراه يقيد تلك الاطلاقات، يقول لا بد ان يكون البيع مرضيا به سواء كان مقارنا او كان لاحقا. فهنا اذا كان طيب النفس مقارنا فكان بارتفاع الموضوع، لا يوجد هناك اكراه. ولكن اذا كان طيب النفس لاحق فضر من المكره، هنا عنوان الاكراه متحقق. ولكن متى متحقق؟ على ذات البيع. اما بعد ان يلحقه الرضا فعنوان الاكراه ايضا يكون مرتفعا. وبعباره اخرى الشيخ رحمه الله تعالى عليه يقول هنا، نحن بعد ان علمنا ان البيع لكي يكون مفيدا لتأثير النقل والانتقال خارج لا بد من تحقق جزئين. الجزء الاول تحقق العقد، القصد الى اللفظ والمدلول والمعنى، والجزء الثاني ماذا؟ الرضا. خب اذا كان تأثير العقد منشأه امر مركب من جزئين، الجزء الاول العقد، الجزء الثاني ماذا؟ الرضا. المكره صدر منه عقد ام لم يصدر منه عقد؟ صدر منه. اذا صدر منه جزء الاكل. انت طالبتنا ما هو الدليل على ان الاكراه هو سبب لجزء الاثر؟ دليلنا هذا، والدليل دليل عقلي لانه دليل شرعي. نحن بعد ان قبلنا ان السببية التامة لتحقق النقل والانتقال امر بسيط ام امر مركب؟ امر مركب من جزئين. فاذا كان امرا مركبا من جزئين، من تحقق العقد والرضا اللاحق، المكره صدر منه عقد او لم يصدر منه عقد؟ صدر. اذا صدر منه جزء الاثار. اذا انت عندما تطالبنا تقول ان الاكراه رفع السببية التامة، فما الدليل على ان الاكراه اوجد السببية الناقصة؟ هذا دليلنا، لان الاثر سببه ماذا؟ أمر مركب من جزئين، وقد صدر أحد الجزئين ممن؟ من المكره، فقد صدر منه الأثر الناقص فيتوقف على الرضا. واضح هذا الاستدلال؟ قال: اللهم إلا أن يقال إن الإطلاقات المفيدة المقيدة، في اللطيف هم ما ادري شنو في النتيجة، هذول المحشين موجهين العبارة في النتيجة لأنه العبارة ما تطلع كاملة. المقيدة والمقيدة، اكو مقيدة في بين كلمتين ثابتة، المقيدة للسببية مقيدة، مقيدة للسببية المستقلة مقيدة. العبارة لابد ان تصحح، حتى هذه النسخة المصححة عندي ايضا فيها هذا الغلط. عبارة الشكل ان الاطلاقات المفيدة للسببية المستقلة، شوفوا هذه بد نقطة اللي تؤثر على البحث، يقال بأنه أحد المؤمنين في الحج وجد في ذاك الزمان وجد بأنه إنسان في منى ملتهي بأنه يغسل خفا الحمار، فسأله وجه هذا المطلب شنو؟ قال من المستحبات. قال له وين مكتوب هذا؟ قال في كتاب، هذا الكتاب. فهذا الانسان يظهر من اهل العلم كان اخذ المطلب، شاف بلي اكو نقطة مالت الجمار رايحة على ماذا؟ على الحفا، فهو يستحب غسل حفا الجمار. هاي النقطة مال الجيم مال الجمار رايحة وين؟ على الخاء، فصار يستحب غسل حفا الحمار. فلهذا هذا الانسان ما التفت الى المطلب، لانه قب كثير من المطالب، هذا انما ذكرت المطلب في كثير من الاحيان، لم اقل في كثير، مواد اكو كثيره في الكفايه، في المكاتب، في غير المكاتب. الشيخ رحمه الله تعالى الضمير ارجعه مذكر وكان ينبغي ان يرجع مؤنث، او بالعكس، او قدم واخر، الشبه مولانا. هسه لا، لابد انه نجي احنا نذكر السبع اوجه، كيف ان الشيخ كذا اذا سبعه اوجه فيها، خصوصا في الكفايه. الاخوه اللي دارسين الكفايه يجدون هناك فيما يرتبط بارجاع الضمائر هو المشكله اكو. اذا كان هالشكل خب انسان يشوف العباره صحيحه لابد يكون هنا تذكير الضمير، ويقول هسه ارجع الضمير اشتبه انتهت القضيه. هسه لا، لابد نوجد هذا المرجع الضمير المؤنث وين؟ هسه خمسه اوجه، سبعه اوجه، 12 وجه ونحو ذلك. هسه العباره هنا لابد تكون مفيده، واذا صارت مفيده المساله منتهيه، يعني ما فيها اشكال. الا ان يقال إن الإطلاقات المفيدة للسببية المستقلة، هذه الإطلاقات ماذا؟ مقيدة. هذه مقيدة، هذه الجملة كلها معترضة، مقيدة بالبيع المرضي به. خب لو سألت ما المقيد؟ القيد يقول القيد أكل المال بالباطل حرام، أكل المال بلا طيب النفس ماذا؟ حرام. إذا أدلة الإكراه ماذا قالت؟ قيدت تلك الإطلاقات، قالت إن لم يكن البيع مرضيا به فيشمله الإكراه، فإذا كان مرضيا به بعد لا يشمله الإكراه. هسه هذا الرضا يكون مقارنا أو أن يكون لاحقا، بعد يكون خارجا عن موضوع الإكراه. هسه اتضح أن ما استدل به بعضهم على أن المكره إذا لا أثر لإكراه، لا أثر لحقه لأنه يكون مشمول لرفع الإكراه. الشيخ ماذا يقول؟ يقول لا، ذاك الإكراه إنما يشمل تلك الحالة التي لا يكون فيها رضا مطلقا، لا مقارنا ولا لاحقا. أما إذا كان الرضا موجودا سواء كان مقارنا أو لاحقا فإنه لا يكون مشمولا لحديث الرأس. قال مقيدة، القيد من اين جاء؟ قال بحكم الادلة الاربعة، تلك الادلة الاربعة المقتضية لحرمة اكل المال بالباطل ومع عدم طيب الناس. قد مقيدة بالبيع المرضي به، هسه سواء سبقه الرضا باعتبار ان البيع يكون عن الرضا، فاذا البيع يكون متأخر رتبة عن الرضا، لا انه متأخر زمانا، لا متأخر رتبة، يقع في زمان واحد، او لحقه الرضا، لحق البيع الرضا. إذا ومع ذلك يعني إذا كان البيع مرضي به سابقا أو لاحقا فلا حكومة للحديث على تلك الإطلاقات باعتبار أنه لم يتحقق موضوع الإكراه حتى يكون حاكما على تلك الإطلاقات. قم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يبين كيف أنه مع الرضا السابق أو مع الرضا اللاحق بعد لا يوجد عندنا إكراه حتى يكون حاكما على تلك الإطلاقات. بينا المطلق قال إذ البيع المرضي به سابقا خب لا يعقل عروض الإكراه له سالب بانتفاء الموضوع. وأما المرضي به أي بذلك البيع بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف يعني نفس الجزء الأول يعرضه الإكراه. أما المجموع هل يعرضهما الإكراه أو لا يعرضهما الإكراه؟ المجموع لا يعقل أن يعرضهما الإكراه لأنه طيب النفس الجزء الثاني. فإذا تحقق طيب النفس فلا معنى لتحقق موضوع الإكراه. قال وأما المرضي به بالرضا اللاحق فإنما يعرضه الإكراه من حيث ذات الموصوف وهو أصل البيع يعني عقد المقرار. ولا نقول ونحن لا نلتزم بأن أصل البيع مؤثر حتى تقولون أنه كيف أنه مع وقوعه مكرها عليه يكون مؤثرا في تحقق النقل والانتقال. نحن نقول أنه مؤثر بنحو الجزء ناقص جزء التي تم وهو أصل البيع. ولا نقول بتأثيره يعني أصل البيع ذات الموصوف ولا نقول بتأثيره بل مقتضى الأدلة الأربعة كما تقدم مدخلية الرضا في تأثير البيع ووجوب الوفاء بالبيع. إذن فالإطلاقات بعد التقييد أي قيد؟ القيد بالإكراه أنه إذا لم تصدر عن طيب نفس فلا يوجد أحل الله البايع وأوفوا بالعقود. فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا. إذن الآن لكي يؤثر عقد أثره المطلوب لابد أن يتوفر ماذا عندنا؟ جزءان يعني مؤثر. المؤثر ماذا يكون؟ مؤثر. فإذا صار المؤثر مركبا الجزء الأول صدر من المكره والجزء الثاني هو الرضا اللاحق. هذا هو دليلنا على أن الإكراه يحقق السببية الناقصة. لهذا قال فالإطلاقات بعد التقييد تثبت التأثير التام لمجموع العقد المكره عليه والرضا به لاحقا ولازمه بحكم العقل بعد لا بحكم الشرع. نعم حكم الشرع أنه جعل التأثير لهذا المركب أما أنه جعل التأثير للإكراه بنحو الجزء الناقص هذا بجعل من الشارع. نحن بعد انتزعنا هذا المطلب نحن استكشفنا هذا المطلب عقلا أن الأثر لو كان أثر مؤثره مرتب إذا جزءه يكون مؤثرا بنحو السببية الناقصة. قال ولازمه أي لازم أن الشارع جعل المركب مؤثرا في تحقق ذلك الأثر ولازمه بحكم العقل كون العقد هذه طبعا جملة معترضة يعني ولازمه كون العقد المكره عليه. ولكن شيخنا هذا اللازم بحكم الشارع قال لا بعد نحن انتزعنا من جعل الشارع المؤثر والمركب للبديل. قال ولازمه بحكم العقل كون العقد المكره عليه ماذا لازمه؟ كون العقد المكره عليه بعض المؤثر التام وهذا على البعض على الجزئية وهذا لا يرتفع بالإكراه. لماذا؟ لأن الإكراه كان سببا لوجوده. هذا الجزء هل يمكن أن يرتفع بالإكراه؟ لا. لماذا؟ لأنه متفرع على تحقق الإكراه. فلهذا قال بعض المؤثر التام وهذا أي هذا البعض لا يرتفع بالإكراه. لماذا لا يرتفع؟ لأن الإكراه مأخوذ فيه بحسب الفرض لأن الإكراه هو السبب في تحقق هذه الجزئية الناقصة فكيف يكون رافعا له؟ قال وهذا لا يرتفع بالإكراه لأن الإكراه مأخول فيه بالفار، وهذا لا يرتفع بالإكراه كما ترتفع السببية المستقلة بالإكراه. هذه عندكم نقصنا في العبارة، كما ترتفع السببية المستقلة، يعني هذا البعض لا يرتفع بالإكراه كما ترتفع السببية المستقلة بالإكراه. هذه الكتب الموجودة يمكن حتى في حاشيتكم مو موجودة، بل كما ترفع عن القرآن ترتفع، كما ترفع لا لا معنى، كما ترفع السببية المستقلة. اكو فتفطرين ثلاثة في هذه النسخ الموجودة بأيديكم زائدة بعد هذا اللي يقال بعد محذوف، هذه مو من المتن، بعد ذلك مباشرة وهذا لا يفرق فيه، وهذا لا يفرق فيه بعد ذلك الا ان يقال هذا مو من المتن زائد في المتن. هسه انا خاصه العباره انتم تطبقوها على مطالبكم. قال وهذا لا يرتفع بالاكراه لان الاكراه ماخوذ فيه بالفرض كما ترفع السببيه المستقله، وهذا لا يفرق فيه ايضا بين جعل الرضا ناقلا او كاشفا. صححوا الاخوه العباره، بل هسه ما ادري لعل النسخ الموجوده، لانه من ظاهر النسخه اللي واحد من يطالعها يشوف فيها اغلاط كثيره، يظهر ان النسخه الموجوده كانت بيد الكلنتر مو نسخه المصححه، بخلاف هذه النسخه الموجوده بيدي فانها النسخه المصححه. طبعا مع الاسف الشديد هم اتينا في هذه الطبعات اللي طبعت، هذه الاوفسيتات اللي طبعت بعضها ماخوذ على هذه النسخه المصححه، فاوفسيت مجرور على هذه فايضا نسخ جيده، وبعضها لا مجرور اوفسيت على بعض هذه النسخ اللي هي غير مصححه ففيها ايضا اغلاط كثيره. يقول هذا المطلب الذي ذكرناه وهو ان الاطلاقات مقيدة بالبيع المرضي به، هذا لا يفرق فيه سواء قلنا بالنقل او قلنا ماذا بالكاش، اما على النقل فالامر واضح جدا. لماذا؟ لانه بناء على النقل الرضا هو تمام الاثري تمام المؤثري في تحقق النقل والانتقال خارجه، لانه بناء على النقل ماذا نقول نحن؟ نقول انه من حين الرضا يتحقق النقل والانتقال في الخارج، اذا تمام السبب ماذا يكون؟ تمام السبب هو رضاك. واما بناء على الكاش فالامر ايضا كذلك، لماذا؟ لانه بناء على الكاش ايضا الجزء الاخر وهو الرضا المتعقب للعاقد يقول ماذا؟ نستكشف منه ان البيع مرضي به، فاذا لا يفرق بناء على النقل او على الكاش، كلاهما هذا المطلب تام فيه، يعني سواء بنينا على ان الرضا الناقل على ان الرضا اللاحق ناقل او بنينا على انه كاشفون، هذا لا يؤثر في ان تلك الاطلاقات مقيدة بالبيع المرضي به، التفتوا جيدا، وان عقد المكره هو جزء الاثار، اما على الناقل فواضح جدا لان عقد المكره اساسا لا اثر له، وانما الاثر كل الاثر لمن؟ للرضا. واما هناك على الكاش فهو واضح جدا ايضا. قال وهذا يعني ما ذكرناه في ان عقد المكره فيه سببية ناقصة بحكم العاقل، وهذا لا يفرق فيه ايضا بين جعل الرضا ناقلا او كاشفا، اذ على الاول على ان الرضا ناقل يكون تمام المؤثر نفسه اي نفس الرضا، بعد واضح المطلب، وعلى الثاني يكون ماذا؟ يكون الامر المنتزع منه اي من الرضا، ذلك الامر المنتزع ما هو؟ العارض للعقد، ذلك الامر المنتزع ما هو؟ قال وهو تعقبه للرضا، يعني تعقب العقد للرضا يكون كاشفا على تحقق الجزء الاول. اذا فكيف وكيف كان فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا او تعقبه للرضا لا يترتب عليه الا كونه جزء المؤثر التام. هذا الذي نريد ان نقوله هنا، انه ذات العقد المكره عليه، يعني ذات العقد بقطع النظر عن الرضا المتاخر وبقطع النظر عن ذلك الامر الانتزاعي، نريد ان نقول هو جزء الاثر التام، وهذا امر عقلي قهري لا يناقشنا فيه احد. فذات العقد المكره عليه مع قطع النظر عن الرضا على في النقل، او تعقب العقد للرضا على في الكشف، نريد ان نقول هذا المطلب لا يترتب على ذات العقد المكره عليه الا كونه، اي ذات العقد المكره عليه، جزء المؤثر التام، وهذا امر عقلي. بينا لماذا انه امر عقلي، لان الشارع جعل المؤثر امرا مركبا من جزئين، وهذا امر عقلي قهري يحصل له، اي لذات العقد المكره عليه يحصل له بعد حكم الشارع بكون المؤثر التام هو المجموع من ذات العقد ومن الرضا على النقل، او وقت تعقب الرضا للعقد هذا في الكشف. اذا انتم الذين قلتم ما هو دليلكم على ان الاكراه يكون سببا ناقصا جزء العلة التامة؟ دليلنا هذا الامر العقلي المنتزع من جعل الشارع المركبة هو الاثر، المركبة هو المؤثر، لانه اصل الشبهة كانت ترتكن على هذا الركن، وهو ان الاكراه يرفع السببية المستقلة، فلا يرفع عندكم دليل على ان الاكراه يؤثر السببية الناقصة. الشيخ قال لا، الدليل العقلي الانتزاع العقلي يعيننا على استكشاف ان الاكراه هو السببية الناقصة. من اين؟ قال من جعل الشارع المركب المجموع هو المؤثر في تحقق النقل والانتقال الخارجي. بقي الكلام في ان الرضا المتاخر. الان الشيخ رحمه الله بلي ايش تامل بلي موجوده، يعني لتاكيد المطلب لا لاشكالي في المطلب. بقي الكلام في ان الرضا المتاخر ناقل او كاشف. تفصيل هذا البحث سياتي في عقد الفضولي، لانه هذا البحث بنحو مفصل نحن سنتعرض له في عقل الفضولي، في ان الاجازة اللاحقة من المالك هل هي كاشفة ام انها ناقلة. ولكن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بنحو الاجمال يشير الى المطلب ويوكله الى بحث عقد الفضولي. يقول بانه بحسب مقتضى الادلة، بحسب مقتضى القواعد، نحن لو نظرنا الى القواعد التي بايدينا لابد ان نلتزم بالنقل. لماذا؟ واحدة من تلك القواعد، واحدة من تلك القواعد ان البيع، ان الثمن يبقى على ذمة المشتري الى ان يحصل ماذا؟ الرضا. والمثمن يبقى على ذمة المشتري بائع الى ان يحصل ماذا؟ الرضا. اذا استصحاب بقاء الثمن والمثمن الى حين حصول الرضا يثبت لنا ماذا؟ ان الرضا ناقل ام كاشف؟ يثبت لنا انه ناقل من حين الرضا. النقل والانتقال يتحقق من ايه؟ من حين صدور العقد او من حين صدور الرضا؟ يكون من حين صدور الرضا. هذا اولا. وثانيا مقتضى حديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه، فانه ما لم يوجد طيب النفس اذا لا يوجد ماذا؟ حل المال. اذا مقتضى القواعد ومقتضى هذا الحديث ان نلتزم بالنقل، ولكن مقتضى الأدلة النقلية الخاصة بالمقام، تلك الأدلة قواعد أيضا مستفادة من الأدلة ولكن الأدلة العامة، ولكن مقتضى الأدلة النقلية الخاصة بعقد الفضولي وهي صحيحة الحذاء وصحيحة محمد بن قيس كما سيأتي هو الكشف. إذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لو كنا نحن والقواعد العامة كنا نلتزم بالنقل أن الرضا المتأخر ناقل لا كاشف، ولكنه نحن بمقتضى الأدلة الخاصة في باب الفضولي نقول بأنه هو الكاش، وهذا هو مختاره أيضا في عقل الفضولي. هناك في عقل الفضولي سيلتزم الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه بمقتضى القواعد نلتزم بأن الإجازة اللاحقة ناقلة، ولكن بمقتضى الأدلة الخاصة نلتزم بأنها كاشفة. قال بقي الكلام في أن الرواء المتأخر ناقل أو كاشف. مقتضى الآف، ولعل مراده الاستصحاب هنا، مقتضى الآف الذي هو استصحاب بقاء الثمن واستصحاب بقاء المثمن وعدم حدوث حل مال الغير إلا عن طيب نفسه، مقتضى هذين الدليلين هو الأول، يعني أن الرضا اللاحق ناقل، إلا أن الأقوى بحسب الأدلة النقلية كما سيأتي في عقد الفضولي رواية صحيحة أبي عبيد الحذاء وصحيحة محمد بن فايد هو الثاني كما سيجيء في مسألة الفضولي، وربما يأتي، والحمد لله رب العالمين.